يقول امرأة لها زوج لا يؤدي الزكاة، تعرف أنه ما يؤدي الزكاة، ونصحته وقالت وقال له مع الاسمين، هل لها الحق في أن تخرج زكاة ماله من ماله ولا لا؟ لا، ليس لها الحق، ليس لها الحق، لأن إثمه عليه. والزكاة عبادة، حتى لو أخرجتها في هذه الحال وهو لا يرضى ما تجزئه، ما تجزئه. هذا إذا جاز فيها خلاف، إذا جاز فيها خلاف، لكن في مثل هذه الحال يعني تلزم عليه وتحذره وتخوفه، أن هذا والله إلا فلا يلزمها أكثر من هذا.